إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إن من الأساسيات والأصول أن هناك روابط بين المسلمين والمؤمنين الذين تجمعهم كلمة التوحيد، يجمعهم القرآن، تجمعهم السنة. ولا شك أن المسلم الغيور يتأثر ويحزن لما يصيب إخوانه من المآسي والأحزان والآلام، وإن القلب ليتفطر والعين لتدمع من جراء ما ترى ومن جراء ما ينزل بإخواننا المستضعفين في كل مكان. ولئن تباعدت بنا الأمكنة وطالت بنا الأزمنة فإن أواصر الإيمان تجمعنا، أواصر الإيمان تجمعنا كما بكل مسلم وفي أي مكان وفي أي زمان. فلزاما على المسلم محبته ومودته والدعاء له والدفاع عنه. دخلت امرأة على عائشة رضي الله تعالى عنها وفي بيتها رمح، فسألتها لماذا تتخذ هذا الرمح، فقالت لأقتل به الوزغ اللي هو تنسميه احنا تقليد الوزغ. ثم حكت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار كانت جميع الحيوانات والمخلوقات تطفئ النار إلا الوزغ، فكانت تنفخ في النار على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلذلك أمر بقتله. فلاحظ معي رحمك الله، حينما نقتل نحن الآن الوزغ فإن في ذلك إحياء لتلك الصلة الإيمانية التي تجمعنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن ما ينزل بإخواننا المستضعفين في كل مكان، يأتي السؤال بماذا نساند هؤلاء؟ ما هو واجبنا تجاه هؤلاء؟ من أين نستقي؟ من نأخذ أشد الواجبات؟ واش كل واحد دابا طلع للإعلام وبدأ يرعد ويزبد وكانت عنده ذلاقة في اللسان وفصاح، الناس يتبعوه مع ما في كلامه مع ما في كلامه من التهييج، ولا القضية عاش بتشوف أخرى. روى الإمام البخاري من حديث خباب ابن الأرث قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه اليوم بالبارحة، استضعاف تام، تسليط من طرف أهل الكفر من اليهود والنصارى على أهل الإسلام، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ في بعض الروايات: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه ثم قال: قد كان الرجل من قبلكم يحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، ويجاء بأمشاط الحديد ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، ما يصرفه ذلك أو ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نريد الواجب، أشنا واجبنا؟ نريد أش ما هي مسؤوليتنا؟ هل نحن متخاذلون عن نصرة إخواننا؟ هل إلى غير ذلك مما نسمع؟ كاين بعض الشباب دابا الآن ولا بعض ما يحسبون على العلم تينوض وتيبدأش يتكلم بكلام من غير خطام ولا زمام، يتهم فيه الأمة الإسلامية بالخيانة وبالأنوثة طارة، وألفاظ تولي الإنسان فأخذ الأمل بالكلية، ومع الأسف تجد المتكلم لا يحسن حتى الوضوء، لا يعرف كوعه من بوعه، ولا يعرف حتى شروط الصلاة، ولا يعرف أركان الصلاة. ورحمة الله على أهل العلم لما صنفوا تصانيفهم في الفقه كان أول ما بدأوا به الكلام عن الوضوء والصلاة، وآخر باب من أبواب الفقه يتكلم فيه هو الجهاد. والسبب في ذلك أن الذي لا يحسن وضوءه وصلاته وزكاته وحجه وعبادته كيف يتكلم في الجهاد؟ فالجهاد آخر باب، الجهاد الكلام فيه هو للعلماء الراسخين، هو للعلماء الذين يميزون بين المفاسد والمصالح، للعلماء الذين يريدون الرحمة بالأمة. نرجع. إذن خباب بن الأرث هذا ماله؟ وجد شدة، استضعاف، حتى إنه رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه أنه كان توقد له النار فيوضع فيها، فما يطفئ تلك النار إلا ودك ظهره، تجيب النار يوضع على النار، هذيك النار اش اللي تطفيها؟ الودك تاع الظهر تاعو، شنو الودك؟ ليدام، الشحمه تاع الظهر تاعو. عذاب شديد، هذا لون من الوان العذاب ينتهجه اهل الشرك واهل البغي واهل الظلم على اهل الاسلام، وما اشبه كما قلت اليوم بالبارحه الوان وانواع من العذاب تنزل بالمسلمين. شكونا الى رسول الله، الى من نشكو حالنا؟ احنا من بينا نقول دابا الان هنلي نازل بنا ونطلب الحل، ونطلب الحل الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكونا الى رسول الله. اذا نشكو حالنا لمن؟ الى ورثة رسول الله وهم اهل العلم الراسخين. واياك رحمك الله، واياك ان تسيء الظن بالعلماء، اياك ان تسيء الظن بالعلماء وتتهمهم بالخذلان. العلماء الربانيين الراسخين لعمتهم، قال الله، قال رسوله، قال السلف الصالح، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال سفيان. العلماء التي تمسكوا بالعتيق، العلماء اللي عندهم شوف أخرى ربانيين. إذن إلى هؤلاء هم اللي أش نشكو إليهم حالنا، نطلب الحل، نطلب الواجب. بماذا؟ بماذا نواسي إخواننا؟ أما وحتى يطلع مثلا على الفضاء في قناة من القنوات وتجده يتكلم في أمور عظام يترتب عليها دماء وأعراض، والناس مع الأسف خص اللي هيج وخص غير اللي يشعل، تجد هذا هو العالم، ذاك اللي تيبدي يسب في المسؤولين ولا مثلا ولاة الأمور، تيولي هذا هو أش هو البطل. وأهل العلم الذين يعملون في الخفاء ويراعون المصالح والمفاسد، كلاش تعطيهم، كلاش تعطيهم من لقب. إذن شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك نشكو نحن حالنا وواقعنا إلى من هم أعرف به وهم أهل العلم. وكي قلت عندك تقول بأن ورا ما كاين العلماء مشاو، لا، لأنك تكون بذلك قد كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض لا تخلو من قائم بالحق، ولكن ماشي هذه النوعية اللي تطعطها الآن صفات كذا كذا، لا لا لا، عندك مقاييس سير عليها، مقاييس أهل العلم. إنسان تيربطك بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم أمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نرد المسائل العظام اللي فيها دماء وفيها أعراض، تنولي وتنسفتي بها أش من لا يحسن الوضوء، من لا يحسن صلاته، إلا شفتي غير الهيئة، الله المستعان. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الناس لتقدروا المصالح والمفاسد. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، قاعد النبي صلى الله عليه وسلم متوسد برده في ظل الكعبة. حينما نلحظ هذه الحال ونلحظ أحوال العلماء، ومالورا ودير يديه فاش في المبرد ليش بغي يتكلم، ونسيء الظن بعلمائنا، لأن مع الأسف كاين برامج اللي هي الآن تنفر وتخلق الهوة بين الناس وبين العلماء، حتى إذا لم يبق لنا عالم، ما كاينش المصداقية باش عالم، واللي نحناش نتخذ رؤوسا جهالا فيفتون في النوازل ويفتون في الدماء ويفتون في الأعراض، والنتيجة ما ترى لا ما تسمع. أشني النتيجة؟ شوف شوف دابا الآن الذين أفتوا بالخروج على ولاة الأمور، شوف شوف دابا الآن في جميع بقاع العالم، والناس مع الأسف لا يستفيدون. وكم بحت أصوات العلماء، كم بحت أصوات العلماء بأن هذا لا يجوز، فيتهمونهم بالخذلان ويتهمونهم بالعمالة ويتهمونهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن جاي خباب بن الأرت وقع عليه ما وقع من الأذى كما وقع لإخوانه، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد برده في ظل الكعبة، ما حس بناش، ها ما حس، لا لا حاشاه. فكان صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون، وهم يعذبون، فيقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكأني برجل الآن لو كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أشخد يقول لي يا رسول الله أنت لك منع من قومك، عندك عمك وعندك الناس اللي دفعوا لك، وحنا يلا صبرا آل ياسر غير الأضرار. لا لا لا لا حاشاه صلى الله عليه وسلم. إنه العقل في التعامل مع الأمور ليس العاطفة، العقل أنت في حالة مستضعفة تتعامل مع الحالة اللي أنت في حالة استضعاف، ما غاديش يجي التران تدبو وتخرج في التران بدعوى أن التران جاي خصكاش خصك تصدو، لا لا إياك. صبرا آل ياسر يوصيهم بالصبر، يوصيهم بالصبر وما أشبه كما قلت اليوم بالبارحة، المسلمين يعيشون نفس الحالة، ما لنا إلا الصبر. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذن ثم يقول خباب يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. هنا يبين خباب رضي الله تعالى عنه السلاح الذي يمتلكونه في وقت الشدة، في وقت الأزمة، في وقت الاستضعاف، في وقت تسليط الأعداء على المسلمين، ألا وهو سلاح الدعاء. أعرف وأوقن بأن كثيرا من الناس لا يستسيغون هذا الكلام، الناس تقتل وتتشرد وحنا أش الدعاء، أشكال الدعاء. طيب واش عندك، ما هي إمكانياتك، ما هي إمكانياتك، أش اللي عندك، هل لك من شيء آخر ورنا، ليس لكم شيء إلا التهور، ليس لكم شيء إلا العاطفة العمياء. القضية تتعلق بدماء المسلمين، تتعلق باش بأعراض، راه أنت ملي تقول لا سيدي خصنا نديرو، خصنا نواجهو، خصنا نخرجو، مع الأسف لا يقرأ كثير منا مآلات هذه الكلمات ولا يقرأ ما يترتب عليها من المفاسد، لأنه أش أعمى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ألا تدعو لنا، أنوض سيدي يا رسول الله نوض ندير يد في يد ونجهز على أبي جهل وأبي سفيان والوليد ابن المغيرة، يا الله سيدي ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. ما هو سلاح النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ما هو سلاح النبي صلى الله عليه وسلم يوم تجمعت الأحزاب، شنو السلاح تاعو، ما هو سلاح النبي صلى الله عليه وسلم يوم تجمعت الأحزاب، ما هو سلاح النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ إنه الدعاء، إنه الدعاء يا عباد الله، الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ سئل الإمام أحمد كم بين العبد وعرش الرحمن، كم بين العبد وعرش الرحمن، قال دعوة صالحة من قلب مخلص، دعوة صادقة من قلب صادق. فلا تستهينوا رحمني الله وإياكم بالدعاء، فإن الله تبارك وتعالى أعطى الدنيا لسليمان بدعاء مركب من كلمات قليلة، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله الدنيا، سخر له الريح وإلى غير ذلك. وفي المقابل أهلك الله الدنيا كلها بدعاء مركب من كلمات قليلة على لسان نوح عليه الصلاة والسلام، أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان في الله. فالدعاء يا معاشر المسلمين أمره عظيم في المحن، أمره جليل عند الأزمات، يبين عن مدى تعلق العباد بربهم وأنهم لا حول ولا قوة لهم في ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ما أعظمه من سلاح، ما أعظمه من سلاح، إنه سلاح الدعاء في الأزمات. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يوم بدر، يوم بدر وما أدراك ما بدر، خرج المسلمون لتلقي عير قريش بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد قليل ليس لهم عدة، لأن السيرة تخص الناس، هذا زمنها، هذا زمان السيرة، الناس يقرأوا ويتشبعوا بتعاليمها. فإن لنا في سيرته الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش الناس تيشوفوا بمنظار غير المنظار الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الأزمة، بماذا تعامل معها؟ إذن خارج، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يريد أن يتلقى عيرا لقريش، فلتت العير، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد نفسه مواجها لقوى الكفر، 300 مقابل 1000، 300 من غير عدة، ما مستعدينش، مع 1000 مستعدون، مع 1000 مستعدون. أخرجتهم الأنفة والكبرياء والبطر والتجبر. فماذا كان سلاح النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلاحه في ذلك الدعاء. فنصب له عريش، وكان بجنبه أبو بكر، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو ويلح في الدعاء، حتى في بعض الروايات أنه آش من جراء ذاك الرفع لتيزيده يبدو بياض إبطيه إلحاحا على ربه في الدعاء، ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فما زال يدعو، فما زال يدعو ويلح. الدعاء، الدعاء. انظر رعاك الله دابا الآن، انظر رعاك الله، تجي آش ريح، تجي ريح الآن في أوروبا ولا كذا، شوف كم تخلف من الضحايا والكذا، ريح وهي جند من جنود الله. تجي نار، كم تخلف من الدمار وهي جند من جنود الله. تأتي الأمطار أحيانا، كم تخلف من الرزايا لأخوامها وهي جند من جنود الله. إنما أمرنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فجاء النصر من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يا أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنكم لا تقاتلون بعدد ولا بعدة ولا بعقول ولا بإمكانيات. نعم، أنتم مطالبون بالاستعداد من باب مباشرة الأسباب، لكن لكن الأسباب لا تغني شيئا إلا إذا بارك الله فيها. علينا التعلق برب الأسباب لا بالأسباب. ولقد نصركم الله ببدر، نصركم الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين أعجبتكم كثرتكم، قلتم لن نغلب اليوم من قلة، احنا كتار اليوم صافي رابحين. مشى الاعتماد على الله، مشى الثقة بالله، مشى التوكل على الله، فكانت القاصمة. إن هذه الأمة إنما تقاتل وإنما تصول وإنما تجول بربها جل في علاه. والأحزاب، غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وما أدراك ما غزوة الأحزاب؟ يوم تجمع الأحزاب وجاءوا بعددهم وعدتهم بقدهم وقديدهم 10,000 مقابلاش 3,000 في المدينة. ها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل من، واش ما تنقرش حنا السيرة، ما تنقرش كلام رب العالمين. دابا اللي حركتيه دابا الآن تيشوفاش، تيشوف في الواقع كأن الله تبارك وتعالى غير موجود، كأن الله تبارك وتعالى لا يسمع ولا يبصر. إلى الإنسان ما قالها لكش بلسانه، كاين بعض المتطاولين تيقولها بلسانهم، يقولها بلسان حاله، تجد المسكنة والذلة الآن في المسلمين. لا، أنت يا أيها المسلم لك الشأن، لك القوة، لك العظمة، لكن بربك. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار وبلغت، يعني آش ابتلاء عظيم. ما كان سلاح النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم وقتلهم وجرع لهم، لا لا لا لا، كان صلى الله عليه وسلم مكثرا للدعاء، كان يلهج بالدعاء. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم، دعاء. شوف كلمات قليلة. فأرسلنا عليهم ريحا، ريحا وجنودا لم تروها. ما أعظم الله، الله تبارك وتعالى القوة التي لا تحد وجنابه لا يرام، فهو سبحانه وتعالى القوي الجبار. إذن قضية الدعاء لا تستهينوا بها يا عباد الله، هذا أقل شيء مما يمكن أن نتعاون به مع إخواننا، أن ندعو لهم في ظهر الغيب، متملقين لله، متمسحين بباب الله، ندعو بقلوب صادقة أن ينصر الله تبارك وتعالى إخواننا. إذن الدعاء أمره عظيم. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزمهم، ماشي أنا، لا، اهزم أنت، لأن التي تقتل معك أنت أيها المسلمات تقتل مع رب العالمين. صفك هو صف الله، صفك هو صف الله. سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم، فكان النصر من عند الله. ولذلك في كثير من الآيات الله تقول لك النصر ماشي من عندك أنت، من عندي أنا، إن تنصروا الله ينصركم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. لنا بقية إن شاء الله تبارك وتعالى تتمة لما تبقى من الحديث، فالله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا أو أي بلاد من المسلمين بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس